وأكيد سوا مستمعينا بننتقل لزاويتنا الرياضية أبطال ورياضة ومنستقبل بضيفنا على اليوم رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس الأستاذة محمود درغلي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم وعذرونا هيك على الإيطالي بس مشان كثير علينا هالمرة مشان تشتاقوا لنا يعني وهيك ونكون فيش بجعبتنا مزيد من الأخبار والنشاطات شكله في شيء جديد كتير اليوم إن شاء الله راح نحطكم بصورته عم تشتغل دائرة التربية الرياضية الله يعطيها العافية ودائما نلاحظ أنتم شوي فعالين يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي عندكم دورات دائمة لتطوير المهارات عند الكادر التدريسي. خلينا بالبداية أستاذ محمود وبعد هالغيبة نحكي ولو يعني تعريف اليوم بأهم النشاطات يلي عم تقوموا فيها مع بداية العام الدراسي لليوم تقريبا. نعم أول شيء نسعد أوقات المستمعين جميعا بمناسبة أعياد تشرين أعياد تصحيح إن شاء الله بيكون الشيء اللي عم نقدمه نحن ينال إعجاب الأهالي والمستمعين. هلأ نحن تجهيز استعداد العام الدراسي عنا نحن بدينا باستلام طلبات المتقدمين للتدريس من خارج الملاك وأقمنا دورة تدريبية بطرائق تدريس التربية الرياضية لهؤلاء المتقدمين من أجل تكليفهم بالشواغر الموجودة، لأنه نحن بصراحة في أكثر من مقابلة نوهت على هذه النقطة أنه نحن لدينا بعض الشواغر يلزمنا مدرسين من خارج الملاك وأحيانا من خارج الاختصاص. ليه؟ لأنه في عنا موضوع بنحكي فيه بعدين أو ممكن نتطرق له هلأ بشكل سريع. عنا الكوادرنا صار عندها قدم وظيفي يعني وكان مش منروح جديدة. نعم ومشكورة وزارة التربية مديرية التربية طرطوس. نعم تم تعيين 40 فئة أولى وهلأ 54 فئة تانية. نحن اليوم كنا عم نستقبل طلبات تعيينون. طبعا منتوجه بالشكر لكل من ساهم بهذه المسابقة ابتداء من وزارة التربية وانتهاء بمديرية التربية. حلو يعني حل بعض المشاكل اللي كانت عندكم عالقة. أكيد وهي فرص عمل لتشغيل الشباب وإدخال دماء جديدة بالرياضة المدرسية اللي نحن بأهمس الحاجة إليها في من أجل تطوير العمل. بعد هذا الموضوع تم وضع خطة للبطولات الفرعية لتحضير المنتخبات المدرسية. ابتدينا بتشكيل لجان من أجل استبيانات المدارس وطبعا مشكورة شعبة تدريب البطولات وكوادرة النشيطة وبدينا الدوري بطولة ألعاب القوى على مستوى المناطق كافة بمحافظة طرطوس. تشكلت لجان وتذكرة إدارية من السيد مدير التربية وتم إجراء أكثر من 7 بطولات مناطقية ابتداء من مدينة طرطوس انتهاء بالقدموس والشيخ بدر برماني صفصافي صافيطة بانياس والمنطقة الثانية بالإضافة إلى دوري كرة القدم. كمان بدينا ببطولات وأول امبارح كنا بنهائي دوري كرة القدم بمدينة بمنطقة بانياس وكان حضور وتعاون بين الشعب الحزبية والمنظمات منظمة طلائع البعث ومنظمة اتحاد شباب الثورة وأكيد الشريك لنا بالعمل منظمة الاتحاد الرياضي بطرطوس نتوجه له كل الشكر بإله لأنديته. طبعا لما نذكر المناطق نحن عم يكون في تفاعل وتعاون وتنسيق بين هذه المنطقة والنادي الموجود فيها. يعني لما بنعمل بطولة في الشيخ بدر هناك تعاون من إدارة نادي الشيخ بدر بتوجيه من اللجنة التنفيذية. نعم يعني حتى المدارس في القدموس نفس الكلام في صافيطة في بانياس في مصاد بانياس كمان مدرسين يعني جدد لا بطولات هي نحن عم نحكي كبطولة للمراحل العمرية الثلاث. مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثانوي. تم إجراء بطولة ألعاب قوى مناطقية ثم في الفصل الثاني سوف نجري بطولة محافظة طرطوس المدرسية. هذه المناطق في كل منطقة يوجد نادي مثلا الصفصافي يوجد نادي الصفصافي أجرينا بطولة المدرسية لمنطقة الصفصافي في نادي الصفصافي. كان هناك تعاون من قبل إدارة النادي وكوادرنا من أجل إنجاح هذه الفعالية وهذه هذا المهرجان، لأنه في بعض المناطق كان هناك مهرجان يعني الجمهور وتنافس وهي وهدفنا نحن بالإضافة كهدف تربوي ورياضي هدف اجتماعي حضور الطلاب وحضور أهاليون لهذه الفعاليات. من ضمن هالفعاليات من ضمن هالكادر التدريسي الجديد أستاذ محمود، اليوم شو وضع المناهج الرياضية؟ شو وضع اليوم؟ هلأ نحن تم تشكيل لجان للمرحلة الثانية. هلأ في المرحلة الأولى تم وضع الانتهاء من مرحلة المناهج الصف الأول والرابع والسابع والعاشر. تم تشكيل لجان للمرحلة الثانية وهي لصف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر. نحن مشان ما ينزل المنهاج ويكون فيه تقطع، يعني يفوت طالب الصف الأول يأخذ في منهاج رياضة لإله، وصار طالب الصف الثاني لا يوجد منهاج لإله، بعدين وينطر لطالب الصف الثالث لا يوجد منهاج. من المرحلة الأولى أنهيناها وتم نشرها في لأخذ الملاحظات من قبل الأهالي وجميع من يريد أن يضع ملاحظة على صفحة المركز الوطني لتطوير المناهج، وتم عقد اجتماعات في كل مديرية التربية أو ودائر التربية الرياضية لكل محافظة لأخذ آراء مدرسين التربية الرياضية في هذه المناهج، وتم تدوينها ورفعها في كل محافظة، رفعت مقترحاتها إن كان هناك يوجد بعض الأخطاء أو مقترحات لتطوير تطويري لهذا الموضوع. نحن بصدد هلأ البدء بالمرحلة الثانية للصفوف اللي ذكرتها من حلو يعني بحيث تستوي في كل الصفوف، بحيث تنزل المناهج لكل الصفوف مع بعض إن شاء الله يصير فيه يعني تفاؤل إنه فعلا سنة فيها رياضة وسنة لا. كل بالتأخير في خير مثل ما بيقولوا، من السرعة أحيانا مهم يكون نطلع بنتيجة جيدة للرياضة. الهدف الأساسي من المناهج إنه يكون في توحيد منهجي لكافة المدرسين وفيه كمان تقييم لعمل المدرس، هل هذا الموضوع بيقوم بيشاركونا فيه أو بيقوموا فيه بشكل من واجبات التوجيه الرياضي اللي هنين شركاء معنا كمان بالعمل، بيقيموا مدرسين التربية الرياضية في إلهم تقييم، وبصراحة في يعني في متابعة من الوزارة لكل الكادر التدريسي الرياضي. من أسبوعين من يومين كان بافتتاح دورات، ولو سبقنا عن السؤال تبعك كان لدينا دور مستضيفين نحن كمحافظة طرطوس دورة تدريبية في جمباز، ونحن نقطة أساسية من كل المحافظات من جميع المحافظات، وأصرت الوزارة أن تكون هناك كوادر جديدة. نحن 40 فئة أولى اللي عيناهم بالشهر الخامس 2018 تم استخدام العدد المسموح فيه اللي هو 15 دارسة تعيين جديد لاتباع هذه الدورة، وبحضور الدكتور عبد الحميد زرير مدير التربية الرياضية والموجه الأول في الوزارة الدكتور ضياء حمدان، أعطوا محاضرات ونوهوا إلى موضوع المنهاج، لأن الجمباز موجود في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع. وعرضوا ضروري دروس. أستاذ محمود يعني ضروري فعلا يمتلكوا كل المهارات المدرسات اليوم. يعني لعبة على قد مو حلوة ولكن هي أي حركة غير متمكنة منها الدارسة يعني بيكون في مشكلة. والدروس يعني أخذت بعين الاعتبار عملي ليس من الضرورة أن يكون هناك صالة جمباز حتى تستطيع المدرس أو المدرس أن يؤدي هذا الدرس، هناك مهارات بسيطة خصوصا لطلابنا أو أطفالنا بالصف الأول والثاني والثالث والرابع، يعني ما في حجة. وطبعا نحن المنهاج اشتغلناه للقادمات، بس نحن فينا نبدأ فيه بالعمل ابتداء من بكرة إذا تم التوجيه بهذا الموضوع إن شاء الله. قبل ما نحكي عن تفعيل حصة الرياضة يلي نوعا ما ببعض المدارس غائبة إذا بدنا نحكي، خليني قبل أذكر يعني الدورات اللي قامت فيها اليوم، الدورات ما شاء الله الكتير اللي لاحظناها مؤخرا يلي قامت فيها دائرة التربية الرياضية بطرطوس، ونرجع نحكي اليوم عن موضوع تفعيل الحصة الرياضية. هلأ أقامت وزارة التربية، طبعا لما نقول وزارة التربية نعني مديرية مديرية التربية الرياضية في الوزارة ومديرية نعم. الإعداد والتدريب. نعم. ونحن كدائرة بطرطوس بنمثل المديرية، ودائرة الإعداد والتدريب شريكة لدينا في العمل. طبعا بنوجه لهم كل الشكر لأنهم كمان عم يخرجوا الدورات بطريقة جدا رائعة. شاركنا نحن، بدينا دوراتنا نحن بالعام الدراسي، حكينا بدورة طرائق تدريس خاصة بالمكلفين من خارج الملاك. المرحلة الثانية كان هناك دورة مركزية بالسباحة في محافظة اللاذقية، استضافتها محافظة اللاذقية، 10 أيام ذكور 10 أيام إناث، وكان إلي أنا. طب أستاذ محمود، يعني هذه دورة السباحة اليوم شو بتفيد؟ سواء لعبة السباحة هي من الألعاب المنهجية وموجودة نحن، يعني هاي دون تطبيق ما بيمشي الحال وما سمحنا عنا. يمكن تأديد، نحن مو هدفنا إنه بس يطبق، هدفنا هذا الطالب الموجود عنده لعبة سباحة ولو حضر من خلال الأجهزة وتقنيات التعليم ودمج التقني بالتعليم الموجود بأغلبية مدارسنا، ممكن يحضر مقطع فيديو بسيط ويؤدي هذه التمارين خارج الماء. هناك تجيب نتيجة هيك أصلا بالحد الأدنى مبدئيا. أوكي، يعني نحن مشان على القليل نعرفه لهذا الطالب أنه يوجد نوع سباحة، السباحة الحرة، السباحة الظهر، بس بظل كل القواعد. سباحة الثلاثة محمود تأديتها كمهارة، يمكن تأديتها. وأنا نوهت هلأ هناك، يعني الطفل مهارات تؤدى من خارج الماء. نعم، خارج الماء بالحد الأدنى نحن نستطيع، ولكن في الظروف الحالية نحن نريد أن نكون منطقيين. نحن لا يوجد مسبح شتوي، هناك محافظات لا يوجد فيها مسابح هلا غير الخاصة معنا، لا صيفي ولا شتوي، ولا شتوي. يعني احنا بس انه هناك حلول بديلة. احدى هذه الحلول ان يتم عرض هذه المهارة من خلال جهاز الاسقاط موجود في بالحد الادنى في اي مدرسة يود مدرس تربية رياضية او مدرسة تربية رياضية، عرض هذه المهارة وأداءها، يمكن أداءها على المقاعد ضمن الصف. نعم. يمكن أداء هذه المهارات على حافة ضمن الباحة أو في وضع الوقوف في قاطرات، يعني حسب نوع المهارة ودرجة صعوبتها. نعم. باقي الألعاب نستطيع، الشطرنج صحيح ليست لعبة حولها القائمين على لعبة الشطرنج المدرسي في وزارة التربية إلى لعبة بدنية ذهنية. أصبح الطلاب باستطاعتهم أن نزول إلى الباحة ومن خلال المدرس التربية الرياضية رسم رقعة الشطرنج بطريقة إعادة تدوير الأوراق. يطلب من الطالب غدا بإمكانك أن تجلب لنا ورقة مجلدة بلون أسود مثلا. موضوع بسيط جدا، يمكن وضع 32 رقعة مخالفة للون الباحة وأعطاء درس شطرنج بدني وذهني. يعني نحن ليس المطلوب أن تكون هناك منشآت جاهزة حتى نستطيع العمل مع الأهالي مع الطلاب. نعم ولو استطعنا، نحن بحاجة دائما للمدرس المبدع والمدرس النشيط. وهذا التقييم، طبعا التوجيه الرياضي قادمين على تقييم لمدرسينا. المدرس المبدع والنشيط هو عنوان لتطوير وغير الكفو. وغير الكفو هناك بعض الإجراءات وهناك بعض الدورات المجبر أن يتبعها لتطوير نفسه. طبعا نحن ما بدنا نحكي بلغة العقاب والثواب، لا طبعا، لأنه هناك إجراءات وتسلسلات إن كان بالعقاب وبالثواب هناك مكافآت وتسلسل. المدرس الكفو نستطيع مكافأته بأكثر من طريقة، من خلال معنويا، من خلال وضعه ضمن لجان القبول بالمعاهد الرياضية، من خلال وضعه كإشراف على البطولات، تحكيم البطولات. المدرس الغير كفو يمكن مبدئيا تنبيه شفهي وإلزامه بدورات لتطوير مستواه. نحن لا نريد أن نعاقب مدرسينا، ولكن يجب أن يخضع لتحسين مستواه، وهناك موجه يقيم عمله ودائرة ومشرفين رياضيين تقيم عمله. نعم. أستاذ محمود، يعني كنا عم نحكي عن تفعيل حصة الرياضة، وجود أدوات بالمدارس، يعني عم نحكي بشيء بديل بتعاون مع الأهالي، ولكن أيمت بدنا فعلا، يعني نحن كل مرة نقول تفعيل حصة الرياضة، أيمت بدنا نشوف إنه حصة الرياضة مو خذوا طابة وروحوا لعبوا بعيد، أو روحوا خذوا طابة. نحن اعتمادنا على المدرس النشيط. طيب اليوم إذا هذا المدرس عم يستسهل ويعملها حصة فراغ، يعني وين متابعتكم لكل العين؟ يعني هلا نحن العين تبعنا بالمدرسة هو الموجه، نحن هناك حلقة مترابطة، بس تنفقد واحدة منا بيصير فيه تشويش بعملنا. إذا كان مدير المدرسة ما هو متعاون، ونحن بصراحة يعني بحاجة إلى كمان مدراء مدارس وثقافة المجتمع نحو الرياضة، للأسف ما زلنا لحتى هذه اللحظة الأهالي ومدرسينا الاختصاصات الأخرى ينظرون للرياضة المدرسية بأنها عذر منك حصة فراغ. وهذا نحن وهذا الشيء نحن كثير من الطلاب كثير بسمعون أستاذ محمد، كثير كثير عم يعني نتجابه. نعم. وعم نوصي كوادرنا أنه أنت يا خريج يا مدرس، أنت دراستك 4 سنين في كلية التربية الرياضية أو بسنتين معها، حرام تروحها هي. ما بيصير، أنت إلك اختصاص، وهناك مادة في الدستور تقول أن مادة التربية الرياضية مادة أساسية طبعا. لا تجعل من الآخرين يهمشون اختصاصك. نعم. للأسف هناك نسبة وتناسب بين أداء، وهذا الموضوع الموجه مسؤوليته ليساعدنا في تقييم هذا المدرس، لأنه أنا كمحافظ طرطوس عندي 1300 مدرسة، أنا ما عندي 1300 عين. صحيح. وإذا كان الشخص ما عنده تقييم ذاتي لنفسه وعنده ضميره صاحي، نحن لا نستطيع إحياء ضمير 800 مدرس تربية رياضية. صحيح. نستطيع أن نتابعهم، نستطيع أن بدها شوية تعب أستاذ. نعم. محمود، ممكن واحد يعني أحد المدرسات فعلا يتاخد فيه عقوبة لتكون رادع لباقي المدرسات، فعلا يشتغلوا. نعم. من ضمير. هلا يوجد تسلسل منطقي للعقوبات، بس نحن بدل ما نعاقبه، نحن ذكرت انه نوجهه لاتباع دوره واجباره باتباع هذه الدوره. نعم. وتقييم عمله بعد الانتهاء من هذه الدوره. نعم. في حال صار تقييمه اداؤه جيد، نحن بالعكس ندعمه ونحفزه اكثر. صحيح. استاذ محمود، خلينا نطلع لفاصل قصير واكيد رح نرجع نكمل الحديث مع حضرتك. كلهم يسألني عنك، بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العشقين. كلهم يسألني عنك، بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العشقين. عم بيسمولي اسامي وانت من باين الاسامي، وانا عم خبي مستمعينا، مكملين معكم بالزاوية الرياضية أبطال ورياضة، وأكيد ضيفنا اليوم الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس. أستاذ محمود، ما شاء الله جايب رجعتك كثير من الحديث، نص ساعة للرياضة اليوم ما حسيناها بتكفي، ولكن خليني بدقائق أخيرة أستاذ محمود عن اللقاء الودي لكرة السلة والريش الطائرة اللي كان بين مدرسي طرطوس ودرعا. نعم، بمناسبة آيات تشرين تم إجراء مراسلات بين مديرية تربية درعا ومديرية تربية طرطوس لإقامة لقاء ودي بين المدرسين. استضفنا منتخب درعا مدرسي منتخب درعا اللي بلعبة كرة السلة وبلعبة رش الطائرة في طرطوس، وأجرينا لقاءين وكتير كان له صدى اجتماعي رياضي. وفي القادمة إن شاء الله بصدد نحن إقامة لقاءات ودي مع المحافظات أخرى مثل اللاذقية. كان لقاء الودي بطرطوس. نعم، استضفناهم في محافظة طرطوس وكان له هدف اجتماعي رياضي اللقاء. نعم، ضروري يمكن. نعم. يعني اكتساب الخبرة سواء بين فريق وآخر، يعني ممكن بالحركات خصوصا أنه للمدرسين ما نو للطلاب هذا اللقاء. نعم. من أجل تواصل الكوادر مع بعض وموضوع الناحية اجتماعية رياضية. نعم، إذا بدي أختم معك أستاذ محمود عن خطتكم لمتابعة وتطوير الكادر التدريسي الرياضي اليوم اللي هو جل اهتمامكم. نعم، هلأ في القادمات نحن ضمن خطة وزارة التربية، مديرية التربية الرياضية ومديرية الإعداد بصدد إقامة دورات مركزية، ولكن نحن كمحافظة طرطوس كمديرية التربية ودائرة التربية الرياضية سوف في القادمات سوف نقيم دورات فرعية في ألعاب المنهجية. سوف نخصص كادر متخصص في ألعاب المنهجية اللي بذكرها بشكل سريع: ألعاب الكرات، قدم، كرة سلة، طائرة، يد، شطرنج، الألعاب الفردية، الريشة، كرة الطاولة، ألعاب القوى والسباحة. سوف نتم إرسال كوادر إلى المناطق وإجراء دورات فرعية ثلاثة أيام في كل منطقة لمدرسين التدريب الرياضي للاطلاع على كل ما هو جديد في التدريب والتحكيم. نعم. في هذه الألعاب. الله يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق لكم ولكل المدرسات والمدرسين الجدد اللي انضموا اليوم لهالأسرة الرياضية الرائعة. شكرا لك رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس الأستاذ محمود درغلي، نورتنا. شكرا لكم وعلى طول اهتمامكم وإضاءتكم لنشاطاتنا. أكيد. ونحن شو ما اشتغلنا منكون مقصرين بس معكم. يا ريت ما تنسوا لنا كمان موضوع بانياس، نحن دائما بنحكي بالمدينة وننسى لا بالعكس، بانياس تم تعيين موجه جديد نشيط. نعم. نشيط يعني بنطمن اليوم. نعم. على بانياس، ومن يومين ختمنا نهائي كرة بانياس، نهائي دوري الحلقة الأولى لمنطقة بانياس. نعم. بحضور يا رضيان عنا اليوم بحضور أمين الشعبي وأعضاء قيادة الشعب اللي هن أعضاء بلجان الشباب والرياضة في الشعب. نعم. العمالي وشعب بانياس. نعم. وتم توزيع كؤوس على الفائزين وكتير في تعاون. إن شاء الله يرجعوا بعد كان في. نعم. فترة ثبات عندهم وكنت. نعم. يعني هلأ نشاطاتنا بانياس إن شاء الله كتير جيد. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. نورتنا أستاذ محمود الرغلي. أهلا وسهلا. شكرا لك. ضل اشتائي وانتي وبعيدي و...